بتحضر لك حاضر الله ربنا يكرمك. الله يكرمك. يا صلاة النبي شيخ الطريقة عشان المدى بيوصل للنبي دايله يا سيدنا لايله بس بلج العصايه كده مدى وصل يا مولانا اللهم صل على حضرة النبي الله يا سيدنا الشيخ العجاج مدى يا عجاج مدى عزيز جاهدي تعلم انت وهيص انت. الله يرفع يا رب يا رب مدد يا سيدنا العزاز. يا كمر تياني ايوه اهي ملك اهي كمر كم بطل؟ لا ما مات من عارب بطل قول لنا بطل نعم من خش يا سيدي يا رب جيلك من هنا رش كلوني علينا نعم القائل منه الله دي حبيبك ابو غلايل ما تبخل علينا يا ابني الله يا قرآن الله يا قرآن وعزوك أبو جاي وفودي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله No! يجينا ما يصح صدرك يا